متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت متفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن يحلون فيها من أساور من ذهب وحسنت مرتفقا. نضيع أجر أولئك لهم جنات عدن Thank you. وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من نار وحففناهما Yeah.

خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سويك رجلا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء لا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء down.

ولم تكن له بأهل ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق وخير واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات فاختلط به نبات الأرض الحياة ونوما نسير جبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرقوا ولا يظلم ربك